هل هو للتحريم أو الكراهة؟ وعندنا الأمر بتحية المسجد هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ كلاهما يتجاذب ما يتجاذب، الخلاف بين أهل العلم، اختلفوا في النهي هل هو للتحريم أو الكراهة، كما أنهم اختلفوا في تحية المسجد، والأدلة المتكاثرة تدل على عدم الوجوب، وهو قول جماهير أهل العلم. كم باقي؟ كم باقي على الإقامة؟ لأن نبدأ بشيء ولا؟ وللناظم يقول رحمة الله عليه: ثم الكتاب بالكتاب خصصوا، وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتابة، وعكسه استعمل يكون صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما. باقي وقت؟ ها؟ باقي شيء؟ طيب، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.